بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للأربعين النووية، ونذكر الفوائد الإجمالية منها. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى نعرض للحديث 24 من هذه الأحاديث المباركة، وهو حديث قدسي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الإخوة الكرام، هذا حديث قدسي عظيم عن رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وفيه فوائد عظيمة. أول فائدة منها بيان تنزيه الله عز وجل عن الظلم، وبيان كمال عدله سبحانه وتعالى، وأن كل أفعاله عدل وحكمة، فله عز وجل صفات الكمال. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد، بل هو عز وجل الحاكم العدل سبحانه. فنفي الظلم عنه يستلزم كمال عدله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث النهي عن الظلم بين العباد. قال: فلا تظالموا، يعني لا يظلمن أحدكم أحدا، لا يظلم الناس بعضهم بعضا، وهذا تحريم من رب العالمين سبحانه وتعالى للظلم، فالظلم حرام، حرمه الله تعالى على عباده وآثاره وخيمة. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان افتقار الخلق جميعا إلى الله عز وجل، وذلك لعجزهم عن إدراك ما ينفعهم ودفع ما يضرهم إلا بتيسير الله عز وجل. فنحن عاجزون عن حصول ما يكون سببا في النفع لنا، وعاجزون عن دفع أي شيء يضرنا، إلا إذا يسر رب العالمين سبحانه وتعالى لنا حصول ما ينفعنا ودفع ما يضرنا. نعم عباد الله، نحن لا نستطيع أن نهتدي إلى الحق إلا إذا هدانا الله عز وجل، لا نستطيع أن ننال شيئا من الرزق إلا إذا يسره رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عز وجل بيده الهداية وبيده الأرزاق. ولذلك قال في الحديث: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. إذن لن نهتدي، لن نأكل، لن نشرب، لن نلبس، لن نحصل على أي شيء من أرزاقنا إلا إذا أعطانا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا يدل على احتياج الخلق كلهم لربهم سبحانه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وعليه فالواجب على العبد أن ينزل حاجته ومسألته بالله رب العالمين سبحانه وتعالى دوما. لذلك قال هنا: فاستهدوني أهديكم، فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، واسألوا الله من فضله. أنزل حاجتك بالله، أنزل مسألتك بالله، لا تنزل حاجتك بالمخلوقين، ولا تنسب شيئا لنفسك، وإنما سل رب العالمين سبحانه وتعالى من فضله. سله الهداية، سله التوفيق، سله السداد، سله أن يهيئ لك من أمرك رشدا، سله أن يعطيك سؤلك. فنحن مفتقرون لربنا سبحانه وتعالى، ولا نستغني عن ربنا طرفة عين. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان طبيعة من طبائع البشر، ألا وهي الوقوع في الخطأ والزلل. فهذه طبيعة بشرية، والمعصوم من عصمه الله. لذلك قال ربنا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. فأنت يا عبد الله تقع في خطأ، وأنا أقع في خطأ، أقع في زل. أنت تعصي ربك وأنا أعصي ربي، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولما كان الخطأ والزلل طبيعة بشرية، حث الله تعالى على الاستغفار والتوبة إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فتح الله تعالى لنا باب التوبة إليه، وباب المغفرة، وباب الرجوع إليه سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان كمال سلطان الله عز وجل وغناه سبحانه عن خلقه. قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيا من تعصي الله عز وجل، إن كنت تظن أن الله عز وجل يتضرر بالمعصية، كلا. يا من تتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع العبادات، إن كنت تظن أن ذلك ينفع ربك سبحانه، كلا. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لذلك ضرب المثل بعده مباشرة: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالمعصية تضر صاحبها وحده، والطاعة تنفع صاحبها وحده. فملك الله عز وجل لا يؤثر عليه شيء، لا يزداد بطاعة ولا ينقص بمعصية. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. إذن يجب علينا أن نحرص على الطاعة من أجل أنفسنا، وأن نبتعد عن المعصية من أجل أنفسنا. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن مرجع التقوى والفجور هو القلب. لذلك أضافهما الله سبحانه وتعالى إليه في قوله: على أتقى قلب رجل واحد منكم، على أفجر قلب رجل واحد منكم. إذن التقوى هي تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والفجور أيضا فجور القلوب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. ولذلك جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالواجب على المسلم أن يعتني بقلبه وحال قلبه مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب الإقبال على الله عز وجل وإنزال المسألة به كما أشرت لذلك إشارة يسيرة، وقيام القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى بذل وخضوع وانكسار له عز وجل. فهو سبحانه يحب من عباده أن يسألوه، ويحب منهم أن يلجأوا إليه في كل شؤونهم. في كل شؤونك إلجأ إلى ربك، فهو يحب منك ذلك. حتى وإن كنت ترى أن هذا الشيء سهل ميسور ستحصل عليه، لو أردت أن تأخذ الهاتف من هنا إلى هنا، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يحب رب العالمين أن تسأله في كل شؤونك، ولذلك قال: فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني، أمرنا بذلك كله. اسألوا الله كل شيء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى الشسع، حتى وأنت تخصف نعلك سر ربك عز وجل أن يصلحه. حتى وإن كنت تركب السيارة، تفتح الباب وتركب وتقوم بتشغيل السيارة، قل بسم الله يا رب يسر. سل الله عز وجل كل شيء، اسألوا الله كل شيء. أنزلوا حاجاتكم برب العالمين سبحانه وتعالى، أنزلوا مسائلكم بالله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن خزائن الله عز وجل ملأى لا تنقص من عطائه منها لخلقه. فالله عز وجل يعطي خلقه ما شاء، ومهما أعطى فإن ذلك لن ينقص مما عنده، فهي خزائن لا تنفد. لذلك قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، شوف الملايين كلهم، المليارات من البشر، لو قاموا في صعيد واحد وسألوا رب العالمين مسائلهم كلها، وكل واحد له مسألة تختلف عن الآخر أو عن مسألة الآخر، فأعطى رب العالمين الناس كلهم مسائلهم، ما نقص ذلك من عند رب العالمين عز وجل. ثم ضرب مثلا: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. البحر ربما يكون أكبر شيء تراه أمامك، لأنك لا ترى آخرة، ترى أنه شيء مليء ممتلئ عن آخره، لا يجف ولا ينضب، وترى أن المخيط الإبرة شيء حقير، لا، ربما لو ابتعد عن نظرك قليلا لا تراه. فهذا المخيط إذا أدخل البحر وخرج، ماذا أنقص من البحر؟ ما أنقص شيئا. فخزائنه عز وجل ملأ، فسله سبحانه. إذا أيقنا هذا المعنى واعتقدنا هذا المعنى وآمنا بهذا المعنى، فإن أحدنا سيسأل ربه وهو حسن الظن بالله عز وجل أن يعطيه رب العالمين سؤله. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان أن أعمال العبد محفوظة عليه ومسجلة، أحصاها الله عز وجل عليه وسجلها الكتبة الكرام، كما قال رب العالمين: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يوفى العبد ذلك يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. إذا نسيت المعصية فإنها مسجلة عند رب العالمين، أحصاها عليك، وأنت نسيتها أحصاه الله ونسوه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب حمد الله عز وجل على التوفيق للخير والطاعة، وعدم نسبة ذلك للنفس. لا تنسب الخير لنفسك، لا تنسب الفضل لنفسك، لا تنسب التوفيق للطاعة والعبادة لنفسك، وإنما انسبه لربك عز وجل، إذ إنه الذي وفقك وسددك وهداك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا يحمد نفسه ولا يثني على نفسه ولا يفرح بنفسه، وإنما فليحمد الله عز وجل على أن وفقه، فإنه إن نسب خيرا لنفسه يوما ما فإن الله عز وجل سيكله إلى نفسه، ولو وكل لنفسه هلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، طرفة عين. نعم أيها الإخوة الكرام، ننسب الفضل لربنا سبحانه وتعالى، وفي المقابل عند التقصير علينا أن نلقي باللائمة على أنفسنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه بعض فوائد هذا الحديث. إن كنا قد وفقنا فذلك فضل الله عز وجل، وإن كنا قد قصرنا فهذا من أنفسنا. نسأل الله أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.